المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بفضيلة الشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. هذه الرسالة وردتنا من بحرة، بلدية بحرة، هويدي ابن حماد المزمومي. يقول في رسالته: هو عندي أنا مؤذن المسجد، شارك فيه جماعة من أهل الخير، بعد ذلك أدخلته الأوقاف وطلبت منهم تعمير المسجد، حيث أنه بناء شعبي وغير صالح ويحتاج إلى تصليح، وهو يريد بناء جديد. وعندما حضر مهندس الأوقاف عرضه بعض الذين ساهموا في بنائه قائلين: إذا هدم البناء الأول الذي بنوه هم لم يكن لهم أجر لأنه انتهى، وإنما الأجر للأوقاف، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا لا يصح منهم أن يمنعوا تجديد بناء المسجد ببناء محكم أقوى وأكمل من البناء الأول. وأما أجرهم فإن شاء الله أنه أجر لا ينقطع، وإذا كان لديهم مادة يساعدون في بنائه أو يتولون به بناءه فهذا بدون شك أكمل وأتم وأعظم لأجرهم. أما إذا لم يكن لديهم ما يبنونه به فلا يصح منهم ولا يجوز أن يحولوا بين بنائه وبين من يبنيه، ولا سيما السلطة، وينبغي أن لا تلتفت إليهم السلطة، لأن ذلك مما يثبط ويثني العزم عن تجديد بناء المساجد وإحكامها. فقولهم خطأ من الناحيتين، من ناحية عدم استمرار أجرهم لأنهم إنما لأن الصلاة إنما هي في الوقعة، ومن ناحية حيلولتهم بين من يريد تجديد هذا البناء. بالله التوفيق. من الطائف أو من جدة ورد هذا الخطاب من محمد عبد الله القرني، يقول فيه: أرجو عرض هذه الأسئلة على أحد المشائخ وفقكم الله. يقول: في صيف العام المنصرم وفي الشفا بالطائف، وجدت بعض أهل الشفا معهم جمال مشدودة يستخدمونها لتصوير بعض الأجانب وهم راكبون على تلك الجمال مقابل أجر، فهل تلك الأجرة حلال أم حرام؟ أما الأجرة على ركوب البعير فلا شك أنها حلال، وأما مسألة ما يتعلق بالتصوير وأمره فأمر التصوير من الأمور المعلومة، والخلاف في شأنه معروف، فأخذ الأجرة على ركوب الدابة لا بأس بذلك. وبالله التوفيق. لكن هؤلاء لا يركبونها لمصلحة وإنما لمجرد التصوير، ولا يبقى على ظهره أقل من 3 دقائق مثلا. على كل حال، أخذ الأجرة عليه ولو لدقيقة واحدة، الذي يأخذ الأجرة لا مانع من ذلك. نعم. وإنما هل تصويره مباح أو محرم، هذا هو محل البحث. نعم. التصوير اختلف أهل العلم فيه إذا كان غير مجسم كرسم بريشة ونحوها، فكل ذلك، وأصح أقوالهم أنه محرم ما كان مرسوما بالريشة بالصبغة. نعم. أو كان مجسما، أما إذا كان مجسما فيكاد يكون إجماعا، وإنما الخلاف في ما رسم بريشة ولم يكن له جرم. أما التصوير الحاضر فكثير من الناس يقول إنه ليس تصويرا من مخيرة المصور، ولا هو من اختراعه، ولم يصور هو، وإنما التقط صورة الشخص المصور، وأنه حبس ظلها أشبه ما يكون بحبسها وتثبيتها على المرآة. نعم. يقولون هكذا، فلذلك حصل فيه الخلف، إلا أنه ينبغي تجنبه إلا للضرورة التي تقتضيها ضرورة الأمن ونحوها، وأما ما يتعلق بنشرها لغير ذلك فهو من الأمور التي لا تأتي على الناس بخير. بالله التوفيق. أيضا يقول محمد عبد الله القرني: ما حكم من أفطر يوما من رمضان دون مرض أو سفر وسبب الإفطار شدة العطش، وهل له كفارة وتوبة أم لا؟ الجواب أن قولك دون مرض ولا سفر أن شدة العطش مظنة المرض، فإذا ظمئ الإنسان ظمأ شديدا شق عليه الصبر، فالله جل وعلا غني عن تعذيب العبد نفسه، فإذا أفطر لهذه العلة خوفا من التضرر من الظمأ فهو يفطر ولا شيء عليه سوى القضاء، بل لو صبر على الصيام رغم احتمال أن يهلك من صومه فإنه يكون آثما. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردت من المرسل الأخ عبد الباسط با عامر، جيزان سوق الفاكهة، دكان علي محمد قطبي. في الحقيقة أن المستمع عبد الباسط يعتب علينا لأننا لم نذع سؤاله السابق، وفي الحقيقة أنني متأكد أننا قد أذعناه لكنه ربما لم يستمع إليه. يقول ويعيد سؤاله، يقول: لي أخوات يدرسن وهن مقرر عليهن مواد دينية مثل التفسير المحتوي على آيات قرآنية، ويوجد تحت الآيات شرحها ومعاني كلماتها، وهن أحيانا يصادف عليهن درس ديني في التفسير يحتوي على آيات قرآنية أثناء العادة التي ابتلى الله بها النساء، وهن يتحرجن من لمس الكتاب المحتوي على التفسير، فهل يجوز لهن في هذه الحالة لمس الكتاب والقراءة فيه أم لا؟ نأمل منكم عرض هذا السؤال على أحد المشايخ اللي فاد في برنامجكم نور على الدرب، وشكرا لكم. الجواب: أرجو أن لا بأس بذلك، لأن ما يتأهو في مجال التعلم والتعليم فلا بأس أن تمس الكتاب الذي فيه التفسير وإن اشتمل على بعض الآيات، وأن تقرأه وإن اشتمل على بعض الآيات، ولا حرج إن شاء الله في ذلك. وبالله التوفيق. في الحقيقة السؤال عبد الباسط كلمة مررنا بها، وهي قوله أثناء العادة التي ابتلى الله بها النساء، هل يمكن أن نطلق هذه الكلمة أنها ابتلاء؟ هي في الحقيقة ليست اختبار، لأن الابتلاء هو الاختبار. نعم، ابتلاء وامتحان. أما أن الله كتبها على النساء فالله كتب ذلك على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وهي تبكي في طريقهم إلى مكة، قال: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. هو يمنعها من الصلاة، ولا شك أنه نوع من البلوى والاختبار، لأنها إذا صبرت على هذا الشيء الذي يؤذيها، ولا شك أنه لحكمة ولمصلحة الأنثى جعله الله فيها، لأن الله جل وعلا ما وضع الأشياء إلا لمصلحة هو يعلمها جل وعلا. فقوله ابتلاء أرجو أن لا بأس به، وإن كان يغني عنه كتبه الله على بنات آدم كما جاء في اللفظ النبوي. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة منيرة فعين من الرياض، تقول في رسالتها: ما هي الكعبة؟ ولماذا نقدسها؟ وما الحكمة من الطواف حولها؟ وما الحكمة من تقديسها؟ الحقيقة أنني أتعجب من هذا السؤال، وهو بهذه الصورة أول سؤال أسمعه. نعم. فالكعبة ما دامت أنها من أهل البلاد كيف تجهلها؟ وما الحكمة في الطواف عليها؟ لو كان السؤال بهذه الصفة لكان مقبولا. ولمن نقدسها؟ فالله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعل حجها ركنا من أركان الإسلام، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل ويوجب. أما أنه لا ما الحكمة فلا شك أن اجتماع الناس وتآلفهم والتقاءهم في مكان معين يحكي لهم عبادة قديمة تعبد الله بها الخلق من زمن بعيد له روحه ومقاصده ومغازيه، وله آثاره على النفس البشرية. وأعداء الأديان جميعا يتخذون لهم يوما ومؤتمرا عاما يتدارسون فيه ما يعملونه من الشر ضد الأديان، وأتباعهم يسلمون ويستسلمون دون مناقشة ولا استنكار، ومن يناقش أو يستنكر يعد خارجا على مبادئ تلك الطوائف الضالة التي إنما تبيت الشر والبلاء والفساد للناس. فهل يليق بمسلم ومن أرض الجزيرة العربية ومن البلد التي فيها كعبة الله وبيته الحرام الذي كان يقدسه الجاهليون قبل المسلمين، وهو أول بيت وضع للناس في الأرض، فالطواف حولها وتقديسها وتقبيل الركن الحجر الأسود، كل ذلك إنما هي عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، واتباع نتبع به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد حج هذا البيت أنبياء ورسل، وحجه محمد وصحابته، وحجه المسلمون ولا يزالون. فالحكمة أنه من أعظم روابط الأمة الإسلامية، ومن أعظم ما يؤلف بينها لو أحسنت استغلال موقعه واجتماعه حق الإحسان لعاد عليهم بأعظم الثمرات وأجل الفوائد، بالله التوفيق. لكن الذي أريد أن أضيفه إلى ما قالته المستمعة منيرة من الرياض، هل يلزم الإنسان أن يعرف الحكمة من العبادة وإذا خفيت عليه ألا يؤدي هذه العبادة؟ الجواب لا يلزم، بل الإنسان عليه أن إن فهم الحكمة التي من أجلها شرعت العبادة فهذا توفيق من الله له، وإن لم يفهمها فعليه أن أؤديها مستسلما. وأن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد والإمام الكامل رضي الله عنه الذي ضرب بعدله المثل، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه في رؤياه أنه نزع أن الدلو التي رآها في منامه استحالت غربا، أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فنزع حتى ضرب الناس بعطن. يقول عند تقبيل الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر والطواف على الكعبة، حتى لو لم نعرف الحكمة لوجب علينا أن نسلم ونستسلم لما جاء عن الله وعن رسوله. وقد قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي واجب كما نبهت إليه أن يكون المسلم مسلما لأمر الله وأمر رسوله، حتى ولو لم يعرف لما أمر بهذا الأمر، بالله التوفيق. لها سؤال آخر تقول: رجل طلق زوجته وهو من حالة لا شعورية، وكان طلاقه لها بالثلاث أي التحريم، ثم لما ثاب إلى عقله أحب إرجاعها، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أن من طلق وهو لا يعقل حقيقة ما يقول في حالة غضب قد استحكم الغضب من نفسه واستولى على مشاعره حتى لم يدري ما يقول، وإنما أخبره الناس أنه قال هذا الكلام، أن طلاقه لا يقع. نعم. لأن من شرط صحة الطلاق أن يصدر من عاقل، فإذا زال عقله لم يقع طلاقه. ولكن هذا السؤال وتطبيق هذا الجواب يحتاج إلى إجراءات ومراجعة وثبوت حالة المطلق حين وقع منه ذلك الطلاق، وله إجراءات متبعة في مراجعة الجهات المختصة لإصدار الفتاوى، بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: رجل يبذر أمواله وذلك بأن زوج بناته وأسكنهن مع أزواجهن في بيوت ملك له، وهو يدفع فواتير الماء والكهرباء ويقوم بإصلاح ما يفسد من البيوت، وأبناؤه من زوجة أخرى أي الغير أشقة لهؤلاء البنات يقصر عليهم ليس من المآكل والمشرب، بل في أشياء كمالية مثل شراء ساعة أو تصليح دورات مياه أو شراء أشياء ضرورية أو إعطاء الكبير الشاب الكبير مصروف يد، ما حكم ذلك وفقكم الله؟ الجواب أن الوالد يجب عليه أن يعدل مع أولاده فيما يبذله لهم، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يخافه سبحانه وتعالى. وأما تصرف هذا الرجل مع بناته وأزواجهن وتقصيره على أولاده من غير أمهن، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يوقظ ضمير هذا الشخص فيتقي الله جل وعلا في أولاده كلهم، وأن يهيئ لهم ما يحتاجون إليه بالقدر الذي لا يعد فيه مبذرا. وأما ما يتعلق بمصروف الجيب، فالشخص الذي لا يزال تحت رعاية والده قد لا يضره ألا يكون معه مصروف جيب، لأنه في كثير من الأحوال يكون هذا المصروف سببا في فساد من بيده المصروف. فإذا كان الأكل والشرب والسكن وما يلزم لذلك مهيئا، فأرجو أن الأمر فيه سعة، إلا أنني أرجو لهذا الرجل أن يحتاط لأمره وأن يحرص على تأليف قلوب أولاده من بنين وبنات، وأن لا يقصوا على قسم وينجرف بالتيسير والتسهيل على مع قسم آخر. بالله التوفيق. المستمع من المدينة من الدرعية يقول المرسل عبد الله لام عين، وبعث بهذه الرسالة بعد أن ولى الشتاء وخرج، يقول: في بعض الأحيان أكون قد أجنبت وذلك قبل صلاة الفجر، مما يجعلني أصلي الفجر في المنزل وأنا مجنب نظرا للبرد، وعندما أعود من المدرسة قبل الظهر أغتسل وأتوضأ وأذهب إلى الصلاة، فما الحكم على ذلك جزاكم الله خير؟ وهل يجوز أن أصلي وأنا مجنب في البيت؟ الجواب: لا يجوز لك أن تصلي وعليك الجنابة إلا إذا لم يتيسر لك الماء المسخن، لم يحصل لك تسخين الماء، بأن لم يكن لديك ما تسخن به الماء أو لم يكن عندك ماء، وتخشى فوات الصلاة ففيها، وتخشى على نفسك إن اغتسلت بالماء البارد. إذا كان هذا متوفرا، ولا أظنه متوفرا ما أنت في مدينة الدرعية، في قرية الدرعية، إذا كان هذا هو السبب فأرجو أن لا بأس بذلك. أما أن يحملك التساهل بالصلاة والتكاسل عن طلب الماء المسخن حتى يحملك لأن تؤدي الصلاة بغير طهور من الجنابة، فهذه صلاة غير متقبلة، وعليك أن تقضي جميع هذه الصلوات التي صليتها وأنت مجنب. بالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا في هذه الحلقة التي تمكننا من عرض رسائل السادة هويدي بن حماد المزمومي من ومحمد عبد الله القرني من جدة وعبد الباسط بعامر من سوق الفاكهة بجيزان، والمرسلة منيرة فاعين من الرياض، وعبد الله لام عين من الدرعية، ويسأل عن الصلاة بالجنابة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.